تفسير الآية 137 138 من سورة الصافات، يقول تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. أي وإنكم أيها الناس تمرون على مساكنهم الخريبة المدمرة، وأنتم سائرون إلى بلاد الشام أحيانا صباحا وأخرى ليلا، وتشاهدون بأعينكم ما حل بهم من دمار. قوله تعالى: أفلا تعقلون، أي ألا تتفكرون وتتدبرون فيما حدث لهم بسبب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، وتتجنبون تماما مثل أفعالهم، وتستيقظون وتعودون لربكم ولإسلامكم حتى لا تتعسوا مثل تعاساتهم، ولتسعدوا في دنياكم وأخراكم.